بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 16 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، الخبر والإنشاء. قال الناظم: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. تطابق الواقع صدق الخبر، وكذبه عدمه في الأشهر. وقيل بل تطابق اعتقاده، ولو خطأ والكذب في افتقاده، ففاقد اعتقاده لديه واسطة، وقيل لا عليه. الجاحظ الصدق الذي يطابق، معتقدا أو واقعا يوافق، وفاقد مع اعتقاده الكذب، وغير ذا ليس بصدق أو كذب. ووافق الراغب في القسمين، ووصف الثالث بالوصفين. قوله: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، أي انحصر الكلام في الخبر والإنشاء. قوله: محتمل للصدق والكذب الخبر، أي أن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب. قوله: تطابق الواقع صدق الخبر، أي حد الصدق مطابقة الخبر للواقع. قوله: وكذبه عدمه في الأشهر، أي وحد الكذب في الأشهر عدم مطابقة الخبر للواقع. قوله: وقيل بل تطابق اعتقاده ولو خطأ، أي قيل في حد الصدق أن يطابق اعتقاد المتكلم ولو كان خلاف الواقع. قوله: والكذب في افتقاده، أي أن الكذب عدم المطابقة لاعتقاد المخبر ولو كان صوابا. قوله: ففاقد اعتقاده لديه واسطة، أي أن من يخبر غير معتقد خبره واسطة بين الصدق والكذب. قوله: وقيل لا عليه، أي أن هناك قولا أن الخبر عن غير اعتقاد يضاف إلى الكذب. قوله: الجاحظ الصدق الذي يطابق، معتقدا أو واقعا يوافق، وفاقد مع اعتقاده الكذب، وغير ذا ليس بصدق أو كذب، أي أن الصدق عند الجاحظ ما طابق الواقع مع اعتقاد المخبر، والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة، وغيرهما لا يوصف بصدق ولا كذب. قوله: ووافق الراغب في القسمين، ووصف الثالث بالوصفين، أي أن الراغب وافق الجاحظ في أن الصدق ما طابق الواقع مع اعتقاد المخبر المطابقة، والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة، وخالفه في وصفه ما كان عن غير اعتقاد بالصدق والكذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.